طول عمري الايام بتحدث في بلاوي وعدت الاصعب قناه يلا افراح من يومي بشيل نفسي بنفسي بالطول والعرض انا مش اغلب يا ما شفت كتير انا من الدنيا عمايل ولا يوم كسرت عيني وريتني اللي محدش شافه وعلى قد ما عيشها توريني كتفي وداد شيال احمام لا ادانا يوم ولا نخ ومال هم حيالله يومين اتنين والريح ما تهزش في البال حصريا على موقع مهرجانات.com خاينين انا ما بسميش يوم ما تجيبوا في سيرت في ظهري مش اشبع فيه ومضلتش قاعدين للسقطة وللقطة وعنيهم بصة في احوال بتصاحبوني والنية اونطة علشان تصرفوا من اموال قاعدين للسقطة وللقطة وعنيهم بصة في أحوال بتصاحبوني والنية أونطة علشان تصرفوا من أموال ناس خاينة وملهاش في العشرة ما فيهاش ولا واحد يتآمن جواهم فلسو ده غاب قشرة بيبيعوا بأرخصها كمان ركبي وبقدف مستني الموجة توديني بقى كله بيخطف وبيجري ومصمم يديني على عيني سني لوحده ومتكد والدنيا بتيسي وطرسي مغصوب ان امشي على شمالها بقى ممنوع امشي على قناه يلا افراح انت في قلب الفرح شكرا لحسن الله شكرا لحسن الله شكرا لحسن الله